خزائن الرحمن تقدم القوارير في رمضان مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بر الوالدين واجب أكيد، والعقوق من السبع الموبقات، والعقوق كبيرة من الكبائر. فالمرأة الصالحة لابد أن توفق بين بيت زوجها وبين أبيها وأمها، لابد أن تحافظ على العلاقة الوطيدة بين أبيها وأمها ولا تهملها، حتى إذا وقفت أمام الله تعالى أصبحت بارة ببيت أبيها وأمها وبارة ببيت زوجها. أيضا لابد أن تبر والدة الزوج كأمها وأبيها، وهذا من البر والصلة، وهذا من البر والصلة. فلابد أن تتقي الله عز وجل في أمها وأبيها، خاصة الفتيات الصغيرات، فلا تقل لهما أف. لابد أن تساعدي الوالدة في الطعام والشراب، لابد أن تساعديها في أوامر البيت ومهمات البيت، خاصة إن كانت المرأة أصبحت كبيرة في السن، هذا يتعب جدا، وهذا من المشاق التي لا تستطيع المرأة الكبيرة أن تفعلها. فإن كنت فتاة صالحة فلتحافظي على بر الوالدين، فهي عبادة عظيمة. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، هذه عبادة عظيمة وباب من أبواب الجنة، كفى أن هذا الباب يغفر الكبائر. لما جاء الرجل القاتل إلى ابن عباس أراد أن يتوب، فقال: هل لك من والدة؟ فقال: نعم. قال: إذن برها، بر الوالدة قد يكون سبب من أسباب مغفرة الكبيرة. فهذا باب عظيم من أبواب الجنة، فلابد أن نحافظ عليه، ولابد أن نتقي الله تعالى فيه، ونحاول أن نسارع فيه خاصة في رمضان، من صدقة، من إحسان بالمال، من إحسان بالمجهود، كل هذا مما يحبه الله تعالى ويرضاه. ونسأل الله تعالى أن نكون ممن يحسنون البر لأمهاتهم وآبائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.